حصريا على موقع مارادونا.com. عدت جمايلي معاك من كترها تلخبط، اعمل ايه تاني معاك ياللي الجمايل نكرك. عدت جمايلي معاك من كترها تلخبط، اعمل ايه تاني معاك ياللي الجمايل نكرك. الحلو كله اتنسى ومعاك عرفت الاسى، ساكت لعل وعسى الاقيك في يوم اقدر. يا اخي ملعون اللي ادي حد اكتر من مقامه ويزود في اهتمامه. يا اخي ملعون المشاعر اللي تعذب صاحبها وتقلل من مقامه. يا اخي ملعون اللي ادي حد اكتر من مقامه ويزود في اهتمامه. يا اخي ملعون المشاعر اللي تعذب صاحبها وتقلل من مقام. حصريا على موقع مارادونا. ولا فات ملام وكلام ولا شفت شيء ملموس، انا كان ناقصني علام ومعك اخدت دروس. طبعك غريب في خلل وفقدت فيك الامل، امتى اللي مال اتعدل في طريق ودعنا دوس. يا اخي ملعون اللي ادي حد اكتر من مقامه ويزود في اهتمامه. يا اخي ملعون المشاعر اللي تعذب صاحبها وتقلل من مقامه. يا اخي ملعون اللي ادي حد اكتر من مقامه ويزود في اهتمامه. يا اخي ملعون المشاعر اللي تعذب صاحبها وتقلل من مقامه. ولا عالندى لا عتاب ولا عالمريض في حرام، ما بقتش من الأحباب من قلبي حبك خرام. يا اخي ملعون اللي اهدي حد اكتر من مقامه ويزود في اهتمامه. يا اخي ملعون المشاعر اللي تعذب صاحبها وتقلل من مقامه. يا اخي ملعون اللي اهدي حد اكتر من مقامه ويزود في اهتمامه. يا اخي ملعون المشاعر اللي تعذب صاحبها وتقلل من مقامه.